بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب لعن المتشبهين بالنساء من الرجال وإخراج أهل الرياب. عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري. هذا الحديث يدل على أن التشبه بالرجال من النساء والتشبه بالنساء من الرجال كبيرة من الكبائر، والعياذ بالله. أشمل هذا الملابس والمشية وطريقة الكلام، فضلا عن يعني ما هو أشد من ذلك بالنسبة للمتشبهين بالنساء من الرجال، يمكن أن يصل إلى فعل الفاحشة، يعني فعل فاحشة الشذوذ أو اللواط. عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. هذا حديث صحيح، في أخرجه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. والمتخنثين الذين يتخلقون بأخلاق النساء، يتشبهون بالنساء قاصدين، وليس في ذلك المخنث الذي خلق كذلك، أعني الذي فيه بعض الصفات الخلقية من صفات النساء، كخلل مثلا في الهرمونات أو في يعني بعض أجزاء الجسم في خلقته، فهذا ليس المقصود باللعن، وإنما هذا فاعل. المتخنث فاعل، يتخنث يتشبه بالنساء قاصدا وهو رجل. والمترجلات من النساء يعني المتشبهات أيضا بالرجال من النساء. ومن أشد صور ذلك في واقعنا المعاصر تحول الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر بعمليات جراحية، مع وجود الخلقة كاملة في يعني أصل النوع، أن تكون خلقتها رجل، خلقتها امرأة تماما فتتحول بعمليات جراحية إلى رجل، أو يكون خلقته رجل فيتحول بعمليات جراحية إلى أنثى. والغرب له مدارس في ذلك، البعض يرى أنه اختيار شخصي وأنه يعالج حسب رغبة الإنسان، وربما تستأصل الأعضاء التناسلية الذكرية مثلا ويعطى هرمونات مؤنثة، وربما سمحوا له بالزواج، والعياذ بالله. وهذا من الضلال المبين، والاستحلال ذلك من الكفر، والعياذ بالله. وأما ما كان من اختلاف في أصل الخلقة فيعرف بالتحليلات الطبية والبحث الطبي حقيقة نوع هذا الإنسان فيعالج على أساس ذلك، فهذا لا بأس به. أعني أنه على سبيل المثال كان يشتبه أنه خنثى، ثم بعد التحليلات ثبت أنه ذكر، فيعطى هرمونات ذكرية ويلبس ملابس الرجال ويعامل كذكر حتى يعني يزول عنه وصف الخنثى، أو إذا بحث فوجد أن هذا الخنثى المشتبه فيه في أصل الخلقة حقيقته أنثى، فيعطى هرمونات أنثوية ويعامل معاملة الأنثى حتى يغلب عليه ذلك. هذا ليس المقصود، هذا النوع ليس المقصود باللعن. المقصود باللعن هو من كان رجلا فتخنث، أو من كانت امرأة فترجلت، فعمليات الجراحية لتغيير الجنس هي من الكبائر، والعياذ بالله. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا المخنثين من بيوتكم. قال: فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثا وأخرج عمر مخنثا. المقصود هنا من يكون فيه من خصال النساء فيتساهل فيه فيدخل على النساء بزعم أنه من غير أولي الإربة، وقد يكون فيه صفات الرجل أو هو رجل في الحقيقة، ولكن يعني كثرة التشبه وصل به الحال إلى أن يظن أنه ليس من غير أولي الإربة. وأيضا ثبت أن رجلا قال لبعض الصحابة كان مخنثا فقال له: إذا فتحتم خيبر فعليك بابنة فلان، فإنها تدبر تقبل بأربع وتدبر بثمان، يقصد وصف سمنتها، دليل أنه يدخل على البيوت فيعامل معاملة من لا شهوة له فيطلع على عورات النساء. إذا وصف هذه المرأة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أرى هذا يعلم ما هنا لا يدخل عليكم. الحديث بإخراج المخنثين من البيوت أخرجه البخاري. وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فأمر به فنفي إلى النقيع. أخرجه أبو داود في سنده مجهولان. والنقيع موضع قرب المدينة يبعد عنها 20 فرسخا، ليس هو البقيع الذي هو مدفن أهل المدينة. هذا دليل على أنه ليس للرجال أن يخضبوا أيديهم وأرجلهم بالحناء، هذا ليس من صفة الرجال. وإن كان معتادا في كثير من البلدان في العرس أن يقع ذلك، لكن هذا ليس مشروعا وليس جائزا. وعن سهل عن أبيه عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. أخرجه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي وقال في الكبائر إسناده صحيح. هذا الأمر ما رده إلى أعراف الناس في ما هو لبسة الرجل وما هي لبسة المرأة، فما كان من عرف معين، لأن الشرع لم يحدد ملابس معينة للرجال والنساء، وبالتالي فالأمر مردود إلى العرف. فلو أن امرأة في زماننا لبست ما يعرف بالبدلة والكرفطة مثلا، فهذا معروف أنه ليس من لبسة النساء. وكذلك إذا لبس الرجل فستانا درعا يعني، فإن هذا معروف أنه ليس من لبسة الرجال. وكذلك أن يلبس الرجل مثلا خلخالا أو قرطا أو يلبس حلق مثلا، وهذا موجود في بعض البلاد الخبيثة يفعلون ذلك من باب التشبه. وقد كان قديما وهو الأصل أن كذا أن لبس السلاسل كذلك، أن يلبس الرجل عقدا مثلا، فإن هذا من لبسة النساء، فهذا مما لا يجوز أن يفعل. أما ما كان من ثياب مشتركة كالسراويل، بعض الناس يظن أن السراويل مختصة بالرجال وليس كذلك، ولكن لا تلبس المرأة سراويل ضيقة تظهر بها أمام الأجانب أو حتى أمام النساء، إذا كانت ضيقة جدا تجسم العورة المغلظة أو تجسم الفخذ. لكن ما كان من أمر مشترك فإنه لا بأس به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه مرط غليظ لعائشة، ووقع من ذلك شيء كثير، أعني في أن تلبس الثياب المشتركة بين الرجال والنساء، الأكسية عموما التي يمكن أن يلبسها الجنسان رحمه الله، فلا بأس بها. قال ابن أبي مليكة: قيل لعائشة: امرأة تلبس النعل، قالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. فيه مقال فيه عن عمات بن جبيج. وروي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لي لا ليتين، في سنده مجهول. قال الإمام إنما كره لها أن تزيد على لي في الخمار، يعني حتى لا تتشبه بالمتعمم من الرجال، تقعد تلف تعمل كده بحيث تعمل إيه عمامة. هذا الأمر كما ذكرنا مرده إلى العرف. عن عائشة قالت كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنف، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. هم كانوا بيحبوا السمان زمان، مش رفاعين زي دلوقتي. فالسمينة إذا أقبلت يعني إذا رأيتها من مقدمها وجدت أربع عكن. العكن اللي هي الجلد المتكسر بسبب السمنة اللي متني على بعضه، ثنايا. تلاقي واحد تخين كده تلاقي الجلد بتاعه ايه متني، ها تخين من هنا من كتر السمنة. فبيقول هي من قدام لها أربعة، اتنين الناحية دي اتنين الناحية دي، وإذا أدبرت لما تبص عليها من وراء تجد ايه ثماني ثمان عكن من ظهرها بقى مكتنز بالدهن. فقال إذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هنا لا يدخل عليكم هذا، فحجبوه. متفق على صحته. في رواية فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم، جعلوه بعيدا خارج المدينة، وكان يأتي كل جمعة يعني يأتي يأخذ الطعام. قال أبو عبيد تقبل بأربع يعني أربع عكن في بطنها فهي تقبل بهن، وقول تدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع، وذلك أنها محيطة بالجانبين حتى لحقت بالمتنين من مؤخرها من كل جانب أربعة أطراف، فهذه ثمان. ولم يقل بثمانية وهي الأطراف واحدها طرف هو ذكر مذكر يعني، لأن الطرف فيه غير مذكور، كقولهم هذا الثوب سبع في ثمان يراد به الأشبار، ثم لم يذكرها لأنه لم يذكر الأشبار. قال وفيه إخراج أهل الريب، وأخرج عمر رضي الله عنه أخت أبي بكر حين ناحت به، ناحت يعني ناحت على أبي بكر فأخرجها عقوبة لها، من كان يعني يشتهر بفعل منكر يعاقب بالإبعاد من ضمن التعزير لمن تجاوز حدود الشرع أن ينفى بعيدا عن البلد أو يخرج من البيوت. باب نهي النساء عن دخول الحمام. قد أحسن الإمام البغوي رحمه الله حين وضع هذا في كتاب اللباس ليعلم أنه ليس المنهي عنه مجرد وضع الثياب في أي مكان، وإنما وضع الثياب في أماكن عامة يترتب عليها كشف العورات، لأن البعض ظن أن هذا الباب متعلق بمنع وضع المرأة ثيابها مطلقا على أي حال، فقيد تقييدا شديدا. وإنما المقصود نهي عن دخول الحمام أي الحمامات العامة التي تكشف فيها النساء مع بعضهن، وهذا كان منتشرا إلى عهود قريبة في وجود الحمامات العامة، بل من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل في الحقيقة من العهود الرومانية واليونانية، فإن هذا الأمر كان مشهورا والآثار تدل على ذلك، وجود حمامات عامة يعني ينكشف فيها النساء على النساء وأحيانا الرجال على الرجال، ولا يزال هذا موجودا. وحمامات الشواطئ من هذا الباب، حمامات التركية في الزمن الماضي كانت يعني قريبة من هذا، أماكن السونة والتدليك في زماننا هي من هذا الباب، يحصل فيها نوع من كشف العورات. والبعض يقول مثلا الرجال مع بعضهم ما فيش حاجة، وبعضهم يقول النساء مع بعضهن لا يضر، وربما تنكشف العورة المغلظة وتتعرى المرأة بالكلية أمام النساء، وهذا والعياذ بالله. وكذا يتعرى الرجال بعضهم أمام بعض في الرياضات المختلفة، يقع كثيرا هذا الأمر. هناك من يتعرى بالكلية ويرى أن ولك رجالة مع بعضنا والعياذ بالله. كان مسكوتا عنه يظهر ذلك، ولكن موسى كان لا يفعله. كان موسى يغتسل عريانا في الخلوة، وأما كانوا هم فكانوا يغتسل بعضهم أمام بعض. لكن الشريعة الإسلامية الكاملة منعت من هذا، وهو من أعظم أسباب الفساد. عن أبي المليح قال: قدم على عائشة نسوة من أهل حمص، فقالت: من أين أنتن؟ قلنا: من الشام. قالت: لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمامات. قلنا: بلى. قالت: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخلع امرأة لا تخلع امرأة ثيابها في غير بيتها إلا هتكت سترها فيما بينها وبين الله عز وجل. حديث حسن. في الرواية الأخرى أو في حديث آخر عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. وإسناده صحيح. المقصود من ذلك كما ذكرنا أمر العورات. وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم. قال: فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وذلك أنها لم يكن لها نفقة ولا سكنى عند زوجها الذي طلقها ثلاثا. فدل هذا على أن المرأة إذا كانت عند أحد أقاربها وتسترت واحتاجت إلى غسل من حيضة أو جنابة أو حتى من تنظف، وتسترت تسترا تاما، لم يكن ذلك هو المنهي عنه، وإنما المنهي عن خلع الثياب ووضع الثياب هو التكشف أمام النساء. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها بالمآزر أو بالميازر بالأزر يعني. أخرجه أبو داود والترمذي ورجاله ثقات. وفي الباب عن جابر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هي فلا يدخل حليلته الحمام. حد عنده كله ممسوح. نسخة تانية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. والله أعلم. الحديث في الترخيص في دخول الرجال بالمآزر رواه أبو عيسى، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم. وروي عن ابن عباس أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم، وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. وعن أبي الدرداء أنه كان يدخل الحمام فيقول: نعم البيت الحمام يذهب العنة ولا الصنة ويذكر النار الصنة. وقال الأزهري: أراد بالصنة الصنان، وهي رائحة المغابن، هي الأجزاء التي يعني مش تحت الإبط ونحو ذلك، الأجزاء من الجلد التي يجتمع عليها الجلد يعني، التي يجتمع بعضها على بعض. قال: وهي رائحة المغابن إذا فسدت. ويروى: يذهب الصنخة، وهي الصنان والدرن، وقال: صنخ بدنه وسنخ. عن جبير بن نضير قال: قرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب بالشام: لا يدخل الرجال الرجل الحمام إلا بمئزر، ولا تدخله المرأة إلا من سقم، واجعلوا اللهو في ثلاثة أشياء: الخيل والنساء والمصال. وعن علي: بئس البيت الحمام ينزع عن أهله الحياء. وكان خالد بن معدان يدخل الحمام فيعتزل في ناحية ويجعل وجهه مما ما يلي الجدار. الحمام ده كان بيبقى بتاع بركة كبيرة كده، وكل واحد يقعد عليه وياخد ايه مية، والمكان كله مسخن، فيلزم من ذلك كشف الايه العورات امام بعضهم بعضا، وليس كما مثلا يظن البعض انه مثلا غرفة مستقلة لنفسه، كل واحد له غرفة مستقلة يستعمل فيها الماء. لا، انما هو الحمامات التركية لو حد يشوف الصور بتاعتها يجد انه كما ذكرنا بركة كبيرة، والناس فيها الماء المسخن، ويجتمع فيها كل من اراد ان يأخذ الماء ويغتسل بهذه الصفة، زي حمام السباحة. صح، حمام السباحة هو من ذلك وشر منه، لانه هو يعني اذا كان ايه بين الرجال الذين كشفوا افخاذهم، او بين النساء التي لبسن ملابس البحر، ولازم يعني دي حتى من غير بكين، اللبس التاني ده المايو التاني ده كاشف للفخذ ندبة، هو مجمع على تحريمه بين النساء. يعني مسألة المرأة تكشف فخذها بين نسائها لا يجوز باتفاق العلماء، هذا الجزء متفق عليه، الذي يجوز أن تظهره المرأة أمام المرأة على أصح الأقوال هو ما يظهر غالبا عندما تكون في المهنة، وهو الرأس والعنق والذراعان والساقان. ومن أهل العلم من يقول الوجه والكفين، طبعا ده قول أشد الأقوال وأبعده، وهناك من يقول من السرة إلى الركبة، يطلع أن الفخذ إيه متفق، ما فيش ولا قول لحد يخالف فيه أن الفخذ لا يظهر أمام أمها وأختها، وما أسفل السرة من الظهر كذلك متفق عليه، مع أن كشف أعالي البدن أمام النساء على الصحيح لا يجوز أيضا. الأخوات اللي بيلبسوا ملابس في الأفراح كاشفة عن الكتف بالكلية، وعن جزء من الصدر، وعن الظهر أحيانا بالكلية، في أجزاء توصل إلى المتفق على منعه. وكذلك التي يلبسن ملابس ضيقة تجسم الفخذ زي البنطلون الستريتش، فإن هذا لا يجوز أمام النساء ولا أمام المحارم، تنفعش الأم تلبسه قدام بناتها فضلا عن أولادها الصبيان، ولا يجوز هذا إلا للرجل، فالذي يحدث من ذلك فيه فساد عريض. المرأة لا ترضع أمام النساء، صحيح، أنا نحن نقول ذلك، أن المرأة لا تكشف ثديها أمام النساء، لأن الآية تدل على ذلك، قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى قول أو نسائهن، فذكر المحارم والنساء مع بعضهم، فهذا باب واحد لا يستثنى إلا الزوج بالنص الآخر: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، فيجوز كشف العورة أمام الزوج وملك اليمين فقط. وأما من سوى ذلك المحارم والنساء فكلهم حكمهم واحد في أنه يبدو لهن الزينة الباطنة، لأن الزينة الظاهرة ذكرت في أول الآية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهذا الإبداء للزينة الظاهرة هو لعموم الناس، على الاختلاف المشهور بين أهل العلم فيما هي الزينة الظاهرة، فابن مسعود يفسرها بالثياب الظاهرة لأنها محتاجة إلى أن تخرج في ثوب، وابن عباس رضي الله عنه يفسرها بالوجه والكفين بالكحل والخاتم، فهذا الاختلاف في الزينة الظاهرة معلوم. أما الزينة الباطنة فهي المذكورة في آخر الآية، قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن. يبقى الزينة الثانية دي اللي هي تبدو للبعولة وللمحارم وللنساء هي الزينة الباطنة، لأن الظاهرة ظهرت للأجانب، الظاهرة ظهرت ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ده المجموعة. طب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يبقى دي زينة أخرى غير اللي تظهر للأجانب. الزينة الباطنة كما تدل عليها يدل عليها آخر الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يبقى إذن الخلخال من الزينة الايه؟ الباطنة. والأساور كذلك من الزينة الباطنة. إيه هي أنواع الزينة؟ نبحث عنها. فإذا ظهرت الزينة الباطنة للمحارم ظهرت هذه المواضع للمحارم. ولذلك نقول القرط، القرط القرط اللي هو الايه؟ الحلق، العقد، والعقد وموضع القلادة من الصدر لغاية ممكن العقد الدلدل لغاية ايه تحط قلادة حتى من الرأس، العنق والصدر جزء صغير من الصدر، والأساور في الدملج اللي هو بيوضع على العضد، والخلاخيل. يبقى هذه الخلخال بتلمس فين؟ في الساق. يبقى الساق واستخدم لغاية فين؟ لغاية الايه؟ الركبة. والأساور لغاية الايه؟ لغاية المرفق، والعضد والدملج هذا لغاية العضد، والرأس هو الشعر زينة نفسه، والقرط والعقد موضع القلادة. يبقى هي دي مواضع التي تظهر للرجال، وهي فينا وهي هي ذاتها المواضع التي تظهر غالبا إذا كانت المرأة في ثياب المهنة. من هنا قلنا أن هذا هو الذي يجوز، لم يرد أنها تكشف ثديها أمام الناس، أمام النساء. وهذا لذلك، والأصل عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. يبقى اللي استثناه الدليل في جواز ظهوره أمام النساء والمحارم، يبقى ليس عورة في حقه، في حق هؤلاء المذكورين. ويبقى الأمر على عمومه في غير هذه المواضع أن المرأة عورة. المهم أن من السرة إلى الركبة في اتفاق، لا يظهر إلا للضرورة أو للحاجة، يعني كتطبب أو نحو ذلك، أو كنظر مثلا إلى شاهد يشهد على واقعة زنا، فلابد أن ينظر مثل هذه الأمور التي لابد منها. الخلاصة في ذلك أن هذا الباب باب مبني على ستر العورات، باب الحمام مبني على ستر العورات. ولذا قال الشيخ الألباني: بوجوب أن يتخذ حماما في المنزل. الأماكن بقى الكتف اللي هو مش موضع زينة خالص، الكتف لما البنت تلبس ولا المرأة تلبس ثوب مكشوف خالص كده، تكشف كل المنكب ومعظم الصدر وجزء من الثدي من أعلاه، وربما تظهر جزء من الجيب الذي بين الثديين ونحو ذلك، ده أمر لا يجوز. أنا لا أشك في عدم جوازه، لا، الخلاف فيه مشهور، الخلاف فيه مشهور، لكن الراجح من جهة الدليل. عشان كده بنطالب بالدليل. اللي جوز ما فيش دليل على مسألة السرة للركبة، ما في المرأة مع المرأة لم يأتوا بدليل. ما عندهم إلا حديث: إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها، رغم ما قال فيه إلا أن هو خاص بالرجل في ملك يمينه التي كان يعاشرها، ولكن منع من السرة إلى الركبة بالنسبة إلى سيدها الذي كان له حق المعاشرة لما إذا زوجها، لما تزوجت وأصبحت في حل رجل آخر لا ينظر إلى هذا الرجل. لكن هل هذا معناه أن المرأة تنظر إلى المرأة قياس في غير يعني من غير علة ظاهرة، ثم في هناك فارق وهناك دليل كما ذكرنا على المنع، وهو مفهوم الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، فلا يبدو منها غير ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة لما كان عليها ثوب قصير: إذا غطت رأسها ظهر قدماها، وإذا غطت قدميها ظهر رأسها، فقال: لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك. فالرسول ده دليل أن فاطمة كانت إيه مش عايزة إيه تبين رأسها ولا رجليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم هون عليها وقال لها: لا بأس عليك، سواء بظهر الرأس أو ظهر القدم أنت معاك والدك وأبوك وإيه عبدك. العبد طبعا من بالنسبة إلى سيدته كان في العهود دي مأمون تماما أن ينظر إليها بشهوة، فلذلك هي بتربي غالبا أو نحو ذلك، فأذن في أن يكون لها أو ما ملكت أيمانهن. يعني يجوز أن يظهر كالمحرم لأنه متربي معاها وهي معه على الدوام وهي سيدته، فهو أحكى أحد محارمها. باب التصاوير ووعيد المصورين، طبعا له علاقة باللباس لكثرة الستور التي عليها التصاوير، وكذلك الملابس، يتهاون كثير من الناس في صور الملابس وفي الستائر الموضوعة التي عليها، فضلا عمن يكسو الجدران بصور. عن ابن عباس قال: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. صورة تماثيل يعني صورة على مثال، مع أن هذه مطلقة في كل التماثيل، إلا أن الحديث قد ورد بتخصيص ما لا روح فيه، يعني أن هذه خاصة بما فيه الروح، سيأتي الدليل على ذلك، متفق على صحته. في الرواية الأخرى قالوا: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا كلمة صورة التماثيل، إحنا عندنا الاصطلاح بتاعنا إن التماثيل هي الإيه؟ المجسمة فقط، لكن هنا الحديث ده يوضح لك صورة تماثيل يعني إيه؟ يعني الصورة سواء كانت مرسومة أو إيه؟ أو منحوتة، هي صورة على أي الأحوال. إحنا عندنا يخص الصورة بالإيه؟ بالمرسوم، ويخص التمثال بالمنحوت أو المجسم. والصحيح أن كلمة التمثال يعني على مثال، على مثال شيء آخر، فسواء كان ذلك منحوتا أو مرسوما أو محفورا، فكل ذلك داخل في العموم. وهذا عقوبة لصاحب البيت، لأنه لا يؤذن في وجود الكلب في البيت، الكلب إنما هو كلب زرع أو ماشية أو صيد، وعلى أي الأحوال لا يبقى في البيت، ويؤدي إلى تنجيس أماكن كثيرة من البيت. والكلب التصاوير محرمة أيضا، فاتخاذها يعاقب عليه بحرمان صاحب البيت من دخول الملائكة، ملائكة الرحمة. لا لا لا نقول الصلاة لا تقبل، لكن الصلاة مكروهة في هذا المكان. عن عائشة أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة يأتيه فيها، فذهبت الساعة ولم يأته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جبريل على الباب، فقال: ما منعك أن تدخل؟ قال: إن في البيت كلبا، وإنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب فأخرج، ثم أمر بالكلاب أن تقتل، متفق على صحته. ثم نسخ هذا الأمر بقتل الكلاب. الحديث أخرجه البخاري في باب اللباس، في باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال الإمام: ظاهر الحديث يعم جميع أنواع الكلاب، وقيل مختص بما لا يجوز اقتناؤه من الكلاب، وده الصحيح. أقصد الأول هو الصحيح، أنه الحديث عام، لأن التي يجوز اتخاذها لم يؤذن في دخولها البيوت، وهي ليست أصلا مما يحتاج إليه في البيوت. قال: وكذلك الصور، لا فرق بين أن تكون لها أشخاص أو ما لا شخص لها، أشخاص اللي هي جسم مجسمة، أو لا شخص لها يعني مرسومة، كالمنقوشة في الجدر والفرش والأنماط أو المنسوجة فيها. وقد رخص بعض أهل العلم فيما كان منها في الأنماط التي توطأ وتداس بالأرجل. قال أكرمة: أما ما عفر على الأرض فلا بأس، ومثله عن مجاهد. هو الصحيح أنه لا عبرة بكونها مجسمة أو غير مجسمة، لكن ما كان منها مهانا فهو قد قال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام: مر بالتمثال يقطع رأسه يصير كهيئة الشجرة، وأمر بالجر الذي كان للحسن أو الحسين أن يخرج. وقال: ومر بالقرام أو السترة، يعني أن تقطع فتجعل وسادتين توطئان، تجعل الستارة وسادة توطأ. فهذا الذي جعل كثيرا يقول أن ما كان مهانا جاز، ولذلك جاز أيضا لعب الأطفال وهي مهانة، ولحاجة الطفل إلى توسيع مداركه، واللعب، اللعب بالنسبة للطفل حاجة أساسية من حاجاته، فلذلك يؤذن في اتخاذ العرائس ونحوها والألعاب المختلفة ولو على صور. هذا أذن فيه الشرع. أما ما كان على سبيل الزينة كما يقع الآن كثيرا في جهاز العرائس أن تضع دباديب ونحوها لتزين في غرف الجلوس، فإن هذا ليس من لعب الأطفال، وهي كبيرة قبل أن تنجب يأتون بهذه الدباديب وهي على صورة ومجسمة فلا تجوز. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت يعني الكعبة لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، والله ما استقسم بالأزلام قط. هذا حديث صحيح. ده سورة إبراهيم وإسماعيل كانت مرسومة، ده زي انهم كان عندهم ايه حاجات أثرية جدا قديمة لدرجة انهم رسمين ايه سيدنا إبراهيم وإسماعيل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش بقى دي حاجة أثر فني قديم لابد من المحافظة عليها عشان الناس تعرف سيدنا إبراهيم شكله ايه. ان الرسول عارف ان دي سورة مين، إبراهيم وإيه وإسماعيل، ومع ذلك أمر بها فإيه فمحيت من داخل الكعبة. الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى داخل الكعبة حمامة من عيدان الأزال حصير، فكسرها بيده عليه الصلاة والسلام، كسر الحمامة اللي من عيدان دي تمثال حمامة، وأمر بالصور فمحيت. ده دليل على لا فرق بين الصورة المرسومة وبين الصورة الإيه المجسمة. الحديث أخرجه محمد يعني البخاري. عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل. القرام الستر الرقيق، السهوة هي كالصفة بين يدي البيت، بيت صغير شبه المخدع، ويقال هي شبه الرف والطاق يوضع فيه الشيء زي الصندرة أو خزانة جوه الإيه الحيطة كده، دولاب في الحيطة. قال ابن العربي السهوة الكوة بين الدارين، وهي الكندوج، كندوج بيقولوا شبه مخزن من تراب أو خشب توضع فيه الحنطة. سترت عائشة رضي الله عنها بقرام بستار رقيق، ستر رقيق فيه تماثيل، وده يوضح أنها بالقطع واليقين كم التماثيل معناها إيه صور، إن القرام الرقيق ده مش حلم مجسم. لذلك أخطأ من يقول التفرقة بين الصور فيما له ظل وفيما ليس له ظل، إن الحديث ده نص في هذا الباب. قال فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين، متفق على صحته. ظاهر هذا أنهم قطعوا الصورة، أن الرسول هتكه قطع الصورة، وأن هذا يدخل في عموم الحديث المصور أشد الناس يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، والعلة هي المضاهاة بخلق الله التشبه، يريد أن يتشبه بأنه قادر على أن يصنع مثل ما صنع الله. والعياذ بالله من القصص المشهورة مايكل أنجلو النحات الإيطالي المشهور راسم معظم صور المسيح والعذراء في الكنائس التي أخذت عنه هذه الصورة المشهورة لمريم والمسيح، صنع تمثالا ولما انتهى منه من شدة إعجابه به من ما أمسك بالقدوم وجعل يضرب على رجله ويقول انطق انطق حتى كسره، سبحان الله. فهو الأمر كذلك فعلا أنه يضاهي بخلق الله، وكلما كان كانت الصورة مضاهية للحقيقة كلما كان ذلك إيه أجود عندهم. عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته، متفق على صحته. الدرنوك ثوب غليظ له خمل، إذا فرش فهو بساط وإذا علق فهو ستر. عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة يعني نملة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة يعجزون عن ذلك، متفق على صحته. وهذا احتج به بعض من يقول يحرم تصوير النباتات لأنه قال فليخلقوا حبة أو شعيرة، وليس كذلك بل هو تعديز، وإنما الأحاديث حديث مر بالتمثال يقطع رأسه يصل كهيئة الشجرة دليل على أن هيئة الشجرة ليست داخلة في الايه في التحريم، لأن الرسول يريد أن يجعله كهيئة الشجرة. إذا جعل شيء على هيئة الشجرة ليس بمحرم وليس بالمضاهاة لخلق الله، وإنما المقصود بذوات الأرواح، المقصود بالتحريم ذوات الأرواح. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. يوم القيامة يقال لمن قال أنا شفت في المنام كذا وكذا وكذا وهو لم يرى، يجيبوا له شعيرة وشعيرة زي رزاية ورزاية مثلا، ويقولوا له اعمل عقدة بينهم، ويفضل بقى معذب يحاول يعمل ايه العقدة، عمرها تتعمل عمرها ما تتعمل، بس يكلف بذلك تكليف ما لا يطاق تعذيبا له. قال: ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون او يفرون منه صب في اذنيه الانك يوم القيامة. اي رصاص المذاب والتصنت تسمع كل بقى المتسمعين المتجسسين على المسلمين اللي يقعدهم يحط ودنه كده عشان يعرف يقول ايه ويروح يبلغ. قال: ومن صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ. قال سفيان: وصله لنا ايوب. حديث رواه البخاري في صحيح. يكلف أن ينفخ فيها الروح لأنه ضاها بخلق الله وليس بنافخ. عن النضر بن أنس قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إني أصور هذه التصاوير، رجل فنان، فما تقول فيها؟ قال: سمعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. حديث صحيح أخرجه مسلم. كم من الأحاديث دي، وبعد كده ناس تصدر قرار بجواز صناعة التماثيل لتنشيط السياحة. طب في كتاب الله عز وجل تنشيط السياحة؟ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نترك هذه الأحاديث عشان تنشيط السياحة؟ وبعدين بيعملوا صور إيه بقى؟ إله السماء، حورس، إله الخصب، مش عارف إيه، الإله الفلاني، أعوذ بالله. دلت والعزة بقى كانت تبقى ذات قيمة إيه؟ أثرية لتنشيط السياحة أكتر. كل اللات والعزة ومنى دي قديمة أكتر من كده، ده من أيام سيدنا يعني قديمة جدا، من في تمثيل سيدنا نوح اللي هي ود وسواء وغوث وعوق ونصر، دي كانت من أيام سيدنا نوح. يبقى تنشيط السياحة بقى والعياذ بالله هذا والله من الضلال المبين، نعوذ بالله. ها؟ بس المهم ان هو يكون من منتسبين الى العلم والدين، يعني هم ما سمعوش ابدا عن الاحاديث ولا متشددين. مين المتشدد؟ البخاري ومسلم، اديكم سامعين معظم الاحاديث كلها ايه متفق عليها، رواه البخاري رواه مسلم، وده كلام اهل العلم كلهم، ما يوجد احد ينازع الا في المهام كما ذكرنا في الخلاف والراجح ما يهام، لكن دي مش مهام، ده السياح بييجوا ياخدوها عشان ايه يحطوها في اماكن بارزه ويقولوا اصل دي جبتها من الاقصر، اصل دي جبتها من اسوان، دي بقى تمثال فرعوني مش عارف من التاريخ الفلاني. وكذلك بيعد الاثر باغلى الاثمان، ليه؟ علشان يحطوها في اعلى الاماكن ويقول لك ده تمثال الاله فلان عند اليونان، وده تمثال الاله فلان عند الفراعنه، وده الهندوس بيعملوا. اعوذ بالله من الضلال. العجب انه يقول هذا اناس ينتسبون الى علم الدين. ها؟ دي الصور دي اللي مرهنة في الرسم والنحت الذي هو صناعة، يصنع يصور، يصور يعني يجعل صورة، أما الصور الفوتوغرافية فهي خلقة الله عز وجل. ها؟ التصوير بالكاميرا مش داخل في الباب ده، الاحتفاظ بها موضوع تاني، لكن ده ما صنعش شيء نهائيا، مسألة ان هو حط الجهاز بهذه الطريقة، لكن دي اللي ربنا خلقها، الأشعة اللي ربنا خلقها وأثرت على هذا الجهاز، لكن دي زي صورة المرآة بالضبط. لذلك المسألة دي تصوير بمعنى صناعة صورة يصورها خلق صنعها، ويقول من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، لكن هذه خلقة الله، سورة المراية خلقة الله. عشان كده بعض المشايخ بيشبه بيقول لو واحد دلوقتي كتب ورقة فيها خطه وادخلت مكنة التصوير، هل الذي داس على زرار المكنة او الذي صنع المكنة اذا خرجت الكتابة من الناحية الاخرى يقال هذا خط الذي صنع المكنة، ولا خط اللي داس على الزرار، ولا ده خط مين؟ خط الرجل اللي كتبها، وهذا لا يشك فيه احد يعني في الحقيقة، وهذه الصورة مثلها تمام. عن ابن عمر اللي ممنوع من ذلك من التصوير الفوتوغرافي انه يقعد بقى ايه، لا العين دي عايزين ايه نصغرها شوية، نلونها نحطها لون تاني، يقعد لا المناخير كده كده تخينة شوية نعمل لها حاجة عشان تصغر. اسمه ايه؟ اسمه فوتوشوب. انا معرفش الفوتوشوب، لكن هو بيقعد يعدل في الصورة عشان يحسنها، هو ده صانع للصورة ايضا مشارك فيه. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصورون يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. هذا حديث متفق على صحته، هو في المصنف أيضا. وصح عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لو قيل هذا شبه متواتر على الأقل مستفيد، هو من أخبار الأحاد صحيح لكن متلقى بالقبول ومستفيد روايات متعددة. وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق تقول إني وكلت بثلاث بكل جبار عنيد وكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. أخرجه أحمد والترمذي ورجاله ثقات. وقال الترمذي حديث حسن غريب صحيح. ولبعضه شاهد من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عند أحمد مع ضعف في الشاهد، لكن الحديث أول صحيح. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيتي شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. والتصاليب ما كان على صورة الصليب، لذلك شعار النصارى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركه، وده مطلوب في الثياب وفي الستور وغير ذلك، كل ما يولد فيه صليب لابد أن ينقض ولا يترك. العربية الشيفولي دي لازم يتشال الصليب عليه. السجاد المهان فيه احتمال، وظاهر الحديث انه ينقضه، شكل صليب واضح، المهم يكون شكل صليب واضح، مش عايزين تكلف عشان اي خطين متقطعين حتى في مربعات يبقى اسمه صليب. صليب يكون شيء واضح مقصود، صورته لوحده على بعضها صليب، اما مربعات فليست كذلك. لا الصليب حاجة واضحة، صليب صليب زي علم سويسرا، علم انجلترا، مالطا. قال وروي عن ام سلمة انها كانت تكره الثياب المصلبة، يعني التي صور فيها الصليب. عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور، فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. هذا الحديث الذي احتج به من جوز المنسوج والمصور الذي ليس له شخص، الذي ليس له ظل كما يقولون، مع أن هذا حديث عام، وأحاديث الصور الأخرى التي فيها ذكر ما فيه روح خاصة. فالجمع بينهما من أن هذه صور مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس ثوبا مرحلا، مرحلا عليه صور الرحال، صور الرحل الذي الخشب يتحط عليه على الجمل على البعير، فهذه صور جائزة، صور ما لا روح فيه. وكذلك قوله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، تماثيل شجر وشمس وقمر ونجوم ونحو ذلك، تماثيل صور يعني مرسومة. فما كان مما ليس فيه روح لم يمنع، فإلا رقما في ثوب، هذا الرقم الذي في الثوب يكون مما لا روح فيه. يقول عبيد الله والخولاني كان في حجر ميمونة، قولوا إلا رقما في ثوب أصل الرقم الكتابة، ومنه قوله سبحانه وتعالى كتاب مرقوم والصورة غير الرقم. يبقى الاستثناء هنا لو قلنا انهم رأوا في الصور يبقى صور غير ايه؟ غير ذات الارواح. او يكون المقصود نقوش اي نقش. فظن الصحابي ان ان ان النهي عن الصور التابعي ظن ان النهي عن الصور تشمل ايضا ايه كل نقش، فقال له الا رقما في ثوب النقوش جائزه. قال الخطبي لعله اراد ان الصوره المنهي عنها انما هي ما كان له شخص دون كان ما كان منسوجا في ثوب او منقوشا في جدار. طبعا هذا لا يصلح، لان حديث عائشه نص في ان السهوة التي سترتها بالقرام، القرام كان فيه تصاوير وهو شيء إيه؟ ثوب رقيق وليس له شخص، وذهب إليه يقول لكن حديث القاسم عن عائشة يفسد هذا التأويل. حديث القاسم عن عائشة ده اللي هو نص يفسد اللي يقول إن المقصود المنهي عنه هو المجسم. قال الإمام الصور إذا غيرت هيئتها بأن قطع رأسها أو حلت أوصالها حتى لم يبق منها إلا أثر لا على شبه الصور فلا بأس. نعم إذا قطعت جاز. البعض بقى بيقول لك نعمل إيه في التماثيل؟ قال يقطع رأس التمثال ويفرغ المخ عشان هو كده لو كان حاجة مش هيعيش ويرجع يحطه تاني. بعض أقول إيه يعني الجهال اللي اقترحوا هذا طبعا ليس من كلام أهل العلم المتقدمين نهائيا، لكن بعض اللي يحاولوا يعالجوا قضية الأدب الفن الفنون المعاصرة اللي الغرب بيقدسها تقديس عظيم جدا وهي الرسم والنحت ونحو ذلك، فقعدوا يخترعوا لهم الاختراع ده. طب هو كان أصلا قبل ما يعملوا بالحجارة كان في جوه مخ عشان يفضيه من المخ ويقولك ده مش هيعيش، والتمثال الكل هو كان فيه قلب علشان يعيش من غير قلب ولا يفضي مكان القلب عشان غباء وجهل. لابد أن يطمس الرأس. آه نعم. عن أبي هريرة أن جبريل جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فقال ادخل، فقال إن في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل فاقطعوا رؤوسها واجعلوها بسطا ووسائد فأوطئوه. يبقى يتقطع رأسه ويتحط إيه؟ موطوءا. فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل. ويروى عن مجاهد عن أبي هريرة حديث إسناده قوي وأخرجه أحمد عبد الرزاق في المصنف. ويروى عن مجاهد عن أبي هريرة في هذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وفي البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التماثيل يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن. ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده قوي أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح صححه ابن حبان وأخرجه أحمد. وفيه دليل على أن موضع التصوير إذا نقض حتى ينقطع أوصاله جاز استعماله، بس أوصاله المتعلقة بالرأس. يعني لو قال لا من غير إيدين ورجلين ورأس بس يقول لك ده ما يعيش كده، لا الصورة الرأس. وقال عمر بن الخطاب لرجل من النصارى صنع له طعاما بالشام ودعاه قال إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها. أخرجه البياقي بسند صحيح. قال الإمام وفي لعب الصبيان رخصة. روي عن أبي سلمة عن عائشة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة وفي سهوتها ستر. وأن السهوة دي هو الإيه؟ الخزانة اللي في الحيطة. فهبت ريح فكشفت ناحية الستر من عن بنات لعائشة لعب بيسموها بنات اللي هي العرائس يعني. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع من جلد. فقال ما هذا وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان؟ قالت أما سمعت أن لسليمان عليه السلام خيرا لها أجنحة؟ قالت فضحك. أخرجه أبو داود وسنده حسن، وأخرجه النسائي وسنده صحيح. في بعض الروايات أنها في غزوة خيبر. قال الإمام: أما صور الأشجار والنبات فلا بأس بها. قال ابن عباس لرجل سأله عن الصور: عليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. أخرجه البخاري ومسلم. قال الإمام: ويكره ستر الجدر بالثياب الملونة وتنقيشها. يكره ستر الجدر بالثياب، الجدران يكره أن تستر بالثياب. عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في غزاة، قالت: فأخذت نمطا ثوبا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت أن عرفت الكراهية في وجهه، فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ريفا فلم يعب ذلك علي. أخرجه مسلم. هذا دليل على كراهية سترة الجدران، إن الله لم يأمرنا ليس تحريما وإنما يدل على الكراهية. وروى أيوب عن نافع قال: بلغ عمر أن صفية امرأة عبد الله بن عمر سترت بيوتها بقرام أو غيره، أهداها لها عبد الله بن عمر، فذهب عمر وهو يريد أن يهتكه فبلغهم فنزعوه. قال: عمر جاي شيل البتاع، الستائر اللي على الحيطة، الحيطة دي هي من ذلك. وروي أن صفوان بن أمية تزوج، فدعا عمر بن الخطاب إلى بيته، وإذا بيته قد ستر بهذه الأذم المنقوشة، جلود منقوشة. فقال عمر: لو كنتم جعلتم مكان هذا مسوحا كان أحمل للغبار من هذا. أيوة نعم، أقول قول هذا أستغفر. آخر حديث بآخر باب، باب الأرجوحة. عن عائشة قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوعكت فتمرق شعري، فوفى جميمة. تمرق شعرها لما مرضت، سموها لغاية ما بقى إيه جمة صغيرة، الجمة التي إيه الشعر اللي تحت شحمة الأذن. فأتتني أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي ندتها، فأتيتها ما أدري ما تريد مني، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، عشان هي أمها ندتها بسرعة. ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني، يعني زوؤوها، فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمتني إليه، يظن فأسلمني، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. هذا حديث صحيح رواه البخاري. ورواه مسلم في تزويج الأب البكر الصغيرة، يزوج البكر الصغيرة. ها؟ على خير ما يتفاءل به. قالت قولها، طبعا الحديث ده رد على كل القوانين الباطلة التي صارت في كل بلاد العالم الإسلامي أو معظم العالم الإسلامي من تحديد سن الزواج ب18 عاما، خلاف النص والإجماع. نص القرآن، لأن الله قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، وامرأة دخل بها وطلقت وهي لا تحيض. وخلاف نص التوراة أيضا، عندهم أن امرأة بيقولوا يسألوا أحد الأنبياء في امرأة ليس لها، مات عنها زوجها وليس لها فديان، يعني كفر والله العظيم. اللي بيقولوا إن اللي بيحطوا القوانين دي أصلا هم كفر فعلا، والعياذ بالله. اللي هم بيحطوا قوانين المرأة والسكان في المؤتمرات اللي عايزين يأخروا سن الزواج ويبيحوا الفواحش قبل ذلك. ها ده المآزيم بتتعاقد طبعا. انا مش قصدي طبعا ان كل من لان في بعض الناس بتحكم بذلك يبقى كافر. انا قصدي الاصل في الموضوع ده بتاع تحديد سن الزواج ليس عند اهل الاسلام ولا مذهب من المذاهب. الاصل ده جاء من الكفار. قوله وعكت اي حممت صمد حمى، والوعك الحمى، تمرق شعري اي انتثر من المرض، ومثل تمرد. وفى اي تم جميمة تصير الجمة من الشعر. قوله لانهج اي اربو وتنفس، يقال نهج ينهج وانهج اذا علاه البهر والنفس من الايات، ونهج ينهج اذا اوضح او ابان، يقال نهج له منهج فالزمه، والمنهج الصراط المستقيم الطريق المستقيم. ومنه قوله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا، قولها لم يروعني اي لم يفاجئني، وانما يقال ذلك في الشيء لا تتوقعه فيهجم عليك. جواز اتخاذ الأرجوحة، يعني ممكن الأب يعمل لبنته ولولاده ايه مراجيح. قولوا قولها نفسه بكره.